أحد الأخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول هل يجوز صيام 3 أيام من كل شهر متفرقة أم لا بد أن تكون متتابعة؟ مشروعة مطلقة، فرقها أو جماعة. الحمد لله. يصام صيام 3 أيام من كل شهر سواء جماعة أو فرقها، الحمد لله. وإن صامها يوم العيد فهو أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.